أبدا بالصوم يحلو العفو والإحسان والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملؤها الغفران أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جنات عدن بالصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكثيرا ما يحدث أن يظهر هلال رمضان في بلد من البلدان الإسلامية ولا يرى هذا الهلال في البلدان الأخرى، وها هنا يثور هذا التساؤل: هل رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين ملزمة لسائر البلدان لكي يصوموا مع هذا البلد، أم أنه لكل بلد رؤيته الخاصة به؟ الفقهاء ذهبوا في الإجابة عن هذا السؤال إلى مذاهب شتى، منهم من قال أن رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين تلزم جميع البلدان بالصوم، ولكن اختلفوا في تحديد الضابط الذي يجمع بين البلدان التي تصوم معا، فمنهم من اشترط الاشتراك في جزء من النهار، ومنهم من اشترط أن تكون في مسافة أكبر من مسافة القصر دون مسافة القصر، إلى غير ذلك مما هو مدون في بطون الكتب ولا مجال للعرض له الآن. هذا الفريق رأى أن رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين تلزم جميع البلدان بالصوم. أما الرأي الثاني فقال بأن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم، فلا يصوم لرؤية الهلال في بلد آخر، وإنما يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن غم عليهم الهلال فلم يروه يتم شعبان 30. وهذا الرأي الثاني أن لكل بلد رؤيته الخاصة به هو الرأي المعمول به الآن، وهو الرأي الذي يكاد يكون جل الفقهاء عليه، والمجامع الفقهية تبنته، والفتاوى الصادرة عن الأزهر وعن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. ولذلك لا يصوم أهل هذه البلدان لرؤية الهلال في بلد آخر، وإنما يصوم لرؤية الهلال في بلدهم. وقد استندوا في ذلك إلى ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول قريب: أرسلتني أم الفضل، وأم الفضل هي أم عباس، هي أم عبد الله بن عباس، وهي زوج الفضل، وهي أم الفضل أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت قريبا، أم الفضل أرسلت قريبا في حاجة لها إلى الشام إلى معاوية، فقضى لها هذه الحاجة ورأى الهلال ليلة الجمعة، هلال رمضان رآه ليلة الجمعة. قال: فرجعت إلى المدينة فلقيت عبد الله بن عباس فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلنا: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه معاوية، وصام معاوية وصام الناس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لكن رأيناه، أي في المدينة، ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه، أي نرى هلال شوال، أو نتم 30. فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أشير إلى أمر يحدث من بعض الناس أن يصوموا لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية قبل رؤية الهلال في مصر، فيصبحوا صائمين مع أهل السعودية، وقد يفطروا مع أهل السعودية، فيصبح الناس صائمين وهم على الناس قد صاموا وهم على فطرهم. وسنعرض لذلك بأمر الله عز وجل ولحكمه في لقاء قابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى.